عندي ودليلهم في ذلك قوم، نعم ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني. هذا البيت يقول: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت. لكن هل الأخطل أراد بذلك ما أراد هؤلاء، أم أراد أن الكلام المنظم الذي يحمل المعنى هو ما يفكر فيه الإنسان أولا في قلبه ثم يعبر عنه باللسان؟ هو أراد هذا لا شك، ولم يكن يعرف هذا المذهب الحادث المبتدع. أتريدون ترجمته؟ طيب اسمع. يقول: هو غياث، وغياث بن غوث من بني تغلب من شعراء بني أمية، نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة بالعراق، ثم اتصل ببني أمية في دمشق، ولد سنة 19، واختلف في سنة وفاته وفي تاريخ ابن كثير أنه سنة 92. كم صار عمره؟ لا، 17. أسقطها من 92، 19. ها؟ يقول ابن القيم رحمه الله: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني. سمعتم البيت. فنقول: أولا، هل يستدل بقول إنسان على اللغة العربية بعد اختلافها؟ لا. ثانيا، هل أراد ما قاله هؤلاء؟ لا، لكنه أراد كلاما حقيقيا، أن الكلام المرتب الذي له معنى المقصود هو ما تعقله الإنسان أولا في قلبه ثم عبر عنه بلسانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.